الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ بالدرس الثاني المتعلق بألفاظ الجرح والتعديل المشهورة والنادرة، لنختم به دروسنا في مختصر علم الجرح والتعديل إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه، وبعد. ألفاظ الجرح المشهورة والنادرة: الأول ليس بقوي، الثاني الأول ليس بقوي، الثاني ليس بالقوي، الثالث للضعف ما هو، الرابع تغير بأخره، الخامس تعرف وتنكر، السادس نزكوه، السابع منكر الحديث، الثامن يروي المناكير، التاسع واهن بمرة، العاشر ليس بثقة، الحادي عشر لين، الثاني عشر يسرق الحديث، الثالث عشر متروك، الرابع عشر متهم بالكذب، الخامس عشر كذاب، السادس عشر حاطب ليل، السابع عشر يثبج الحديث، الثامن عشر يزرف في الحديث، التاسع عشر يلقن الحديث، العشرون فلان أوثق منه، أو ليس مثل فلان، أو فلان أحب إلي منه، الحادي والعشرون ليس بشيء، الثاني والعشرون سكتوا عنه، الثالث والعشرون فيه نظر، الرابع والعشرون مجهول، الخامس والعشرون لا يحتج به، السادس والعشرون فلان أعور بين عميان، السابع والعشرون على يدي عدل، الثامن والعشرون فسل، التاسع والعشرون كذا وكذا، الثلاثون لا يعتبر به، الحادي والثلاثون تحريك الرأس أو اليد أو تحميض الوجه. فرغنا في يوم أمس من الكلام على ألفاظ التعديل المشهورة والنادرة، وننتقل في هذا اليوم إلى ألفاظ الجرح. وكما مر معنا في يوم أمس أن دراسة هذه الألفاظ له فوائد، منها معرفة معاني ما يغمض من هذه الألفاظ، ومنها معرفة دلالتها على التضعيف أو التوثيق، ومنها معرفة مرتبة هذه اللفظة في أي مرتبة. وأيضا إذا عرفنا المرتبة ينبني على ذلك هل يعني هذا الراوي يكون أرجح من غيره أو غيره أرجح منه، فنستفيد من بيان هذه المعاني والمراتب في مبحث الترجيح بين الرواة. أول هذه الألفاظ أو العبارات قولهم ليس بقوي، والثاني ليس بالقوي، وكلا العبارتين فيهما نفي للقوة، والقوة عكس الضعف، فكلا العبارتين تدلان على التضعيف، لكن بينهما تفاوت بين العبارتين، بين قولهم ليس بقوي وليس بالقوي، بينهما تفاوت، فليستا في مرتبة واحدة، فإذا هما تدلان على التضعيف، لكن ليس بقوي أشد ضعفا من قولهم ليس بالقوي، لأن ليس بقوي ليس بقوي تنفي القوة مطلقا، بينما ليس بالقوي فإنها تنفي الدرجة الكاملة من القوة، فهذا هو الفرق بين العبارتين. لذلك الحافظ الذهبي رحمه الله يقول: وقد قيل في جماعات ليس بالقوي واحتج بهم، يعني أن هذا القول لم يخرجهم عن حيز الاحتجاج، لأن القائل يقول إن فلان ليس بالقوي، أي لم يبلغ مرتبة الراوي القوي في ضبطه وإتقانه، وهو راوي الحديث الصحيح. نعم، فقد يكون يصلح أن يكون في مرتبة راوي الحديث الحسن، والحديث الصحيح والحسن كلاهما محتج بهما، أو يكون مثلا هذا القوي من أهل الحفظ والإتقان الفائق الذي هو أعلى الصحيح، بينما هذا الذي قيل فيه ليس بالقوي وإن كان حافظا لكنه يكون دونه. ويقول الحافظ الذهبي: وهذا النسائي قد قال في عدة ليس بالقوي، ويخرج لهم في كتابه، قال، يعني النسائي: قولنا ليس بالقوي ليس بجرح مفسد، يعني النسائي رحمه الله هو نفسه يقول إن قوله ليس بالقوي لا يلزم منه تضعيف الراوي، وإنما هذا وصف لكونه لم يبلغ درجة الحفاظ المتقنين. فهذا إذن هو الفرق بين قولهم ليس بقوي الذي فيه نفي للقوة مطلقا، وبين قولهم ليس بالقوي الذي هو نفي للدرجة الكاملة في القوة. أما قولهم للضعف ما هو، فكما مر معنا قبل ذلك عبارة تشبهها للصدق ما هو، فمعنى للضعف ما هو أي ليس ببعيد عن الضعف، أي ليس ببعيد عن الضعف، فهذه من عبارات التجريح، لكن تجريحه ليس بشديد، وإنما هو مثل قولهم لين أو فيه لين. العبارة الرابعة: تغير بأخرة. وتغير بأخرة لها قراءات، فتقرأ هكذا: تغير بأخرة بفتح الهمزة والخاء والراء، وتقرأ أيضا: تغير بآخره، أي في آخره، في آخر عمره، وتقرأ أيضا، قلنا تغير بأخرة وتغير بآخره، وأيضا لها قراءة أخرى، غابت عني الآن. الشاهد أن هذه الكلمة تغير بأخرة المقصود بها أي أنه تغير حفظه في آخر عمره وآخر أمره، تغير حفظه، إما مثلا باختلاط أو مرض سبب له تغير في حفظه، بأن كان حافظا ثم صار يهم ويخطئ كثيرا بعد أن كان حافظا متقنا، وهذا له ارتباط بقضية الاختلاط، بقضية فالاختلاط المتوسط أو اليسير يسمى تغيرا، والاختلاط الشديد هذا الذي يعني يذهب ويغيب فيه ذهن الإنسان عنه. نعم، قلنا تغير بأخرة وبآخره، وتغير نعم بأخرة وبآخره، وعلى كل يعني غاب عني الضبط الثالث، تراجعونه في الكتاب. الكلمة أو العبارة الخامسة: تعرف وتنكر. يقولون في الراوي تعرف وتنكر، أي أنه يروي الأحاديث المناكير والأحاديث المشاهير، فتعرف الأحاديث المشاهير التي يتابع عليها وتنكر عليه الأحاديث المناكير التي يخالف فيها وينفرد بها، وهذه تعرف وتنكر بصيغة الخطاب، فبعضهم يقرأها يعرف وينكر، هذا خطأ، وإنما هو تعرف وتنكر، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين حينما سئل أو حينما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم، ثم قال وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال أناس يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر، أي تعرف منهم ما وافقوا فيه السنة وتنكر ما خالفوا فيه السنة. فنفس العبارة هذه التي يقولها المحدثون أخذت من حديث حذيفة رضي الله عنه. فإذا تعرف وتنكر من صيغ التضعيف، لأن هذا الراوي يروي أحاديث مناكير كثيرة ويروي أحاديث مشاهير معروفة، فهذا الراوي يضعف في الحديث بسبب ما عنده من الأحاديث المنكرة التي يرويها. العبارة السادسة قولهم نزكوه، ونزكوه معناها أي طعنوا فيه، لأنها مأخوذة من النيزك، والنيزك هو الرمح الصغير، فمعنى نزكوه أي طعنوه كأنهم طعنوه بالنيزك، فهو كناية عن أنهم تكلموا فيه بالجرح. وهذه العبارة لكونها عبارة غريبة يكثر تصحيفها في الكتب، فتقرأ تركوه، لأن يعني نقطة النون ونقطة الزاي إذا كانت متقاربتين تقرأ الكلمة بدل نزكوه أي تركوه. وممن قيل فيه هذه العبارة شهر بن حوشب، وكان أحد إخوانكم سأل في يوم أمس عن شهر بن حوشب، فإنه سئل عنه ابن عون فقال إن شهرا نزكوه، ومعنى نزكوه أي طعنوا فيه وتكلموا فيه. نعم، وشهر بن حوشب فيه اختلاف كثير بين أهل العلم، وهو فيما يبدو أنه ساء حفظه، لكن روايته عن مولاته أسماء بنت يزيد بن السكن وكذلك رواية عبد الحميد بن بهرام عنه لها نوع قوة، فإن الإمام أحمد والإمام البخاري يحسنان له. اللفظة السابعة منكر الحديث، ومعنى منكر الحديث أي أن أحاديثه منكرة، وأن أحاديثه المنكرة كثيرة في ضمن حديثه، ولذلك الإمام البخاري يقول من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. معنى ذلك أن منكر الحديث عند الإمام البخاري عبارة تدل على شدة الضعف، تدل على شدة الضعف. ويقول ابن دقيق العيد منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه، والترك كما سيأتينا هذا يعد من الضعف الشديد. المناكير يا أخوان يعني كما سبق لعله في علم مصطلح الحديث، المنكر المقصود به معان منها أن يخالف الراوي من هو أوثق منه، سواء كان هذا الراوي ضعيفا أو ثقة، فإذا كثرت هذه المنكرات في حديثه يطلقون عليه مثل هذه اللفظة فيقولون منكر الحديث، أي أنه تكثر مخالفته لرواية الثقات فيستحق الترك لهذا السبب. العبارة الثامنة يروي المناكير، يقول ابن دقيق العيد: قولهم روى مناكير لا يقتضي بمجرده ترك روايته حتى تكثر المناكير فيها وينتهي إلى أن يقال فيه منكر الحديث فيستحق الترك. إذن هناك فرق بين قولهم منكر الحديث ويروي المناكير، فإن منكر الحديث هذا ضعف شديد، وأما يروي المناكير فليس ضعفا شديدا. لماذا؟ لأنه لو كانت هذه المناكير كثيرة في حديثه لا وصفوه بقولهم منكر الحديث، العبارة التي تدل على الكثرة وعلى استمراره في المخالفة. فلما قالوا يروي المناكير أو روى المناكير فإن هذه العبارة لا تدل على الضعف الشديد، وإنما هو ضعف متوسط، بل قد تقع بعض المناكير القليلة في أحاديث الثقات. نعم، فقد يخالف الثقات في بعض أحاديثهم ولا يزحزحهم ذلك عن كونهم ثقات. العبارة التاسعة قولهم واهن بمرة، ومعنى قولهم واهن بمرة أي ضعيف قولا واحدا، ضعيف قولا واحدا، يعني أنه لا يتردد في الحكم بضعفه، فهو ضعيف قولا واحدا لا تردد فيه. العبارة العاشرة قولهم ليس بثقة، وليس بثقة الظاهر أنها جرح شديد، لأن يعني فيها هذا النفي الذي يعني يدل على أنه ليس فيه شيء مما يؤهله أن يوثق بحديثه، فالأصل فيها أنها جرح شديد. وكثيرا ما تقرن بقولهم ليس بثقة ولا مأمون، يعني أنه ضعيف ضعفا شديدا في عدالته وفي ضبطه، يعني أنه فاقد للثقة والأمانة. العبارة الحادية عشرة قولهم لين، لين بتشديد الياء مع كسرها، ويقاربها قولهم فيه لين، فيه لين أي فيه ضعف، ولين معناها أي ليس بقوي وفي حديثه ضعف. ويعني سئل الدارقطني رحمه الله عن قوله في بعض الرواة لين، فقال أي لا يكون ساقطا متروك الحديث، ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط العدالة، لا يكون ساقطا متروك الحديث ولكن يكون مجروحا بشيء لا يسقط العدالة، يعني أن من قال فيه لين فضعفه غير شديد. ومعنى قولنا ضعفه غير شديد أي أنه يصلح للاعتبار، أي أنه يصلح في المتابعات والشواهد، أي يمكن أن يحسن حديثه إذا توبع عليه أو كان له شاهد. العبارة الثانية عشرة قولهم يسرق الحديث، ويسرق الحديث هذه العبارة مرتبطة بنوع من علوم الحديث، وهو نوع الحديث المقلوب. لعلكم درستم سابقا أن الحديث المقلوب له أنواع، ومن أنواعه أن يأتي الراوي إلى حديث معروف بإسناد فيبدل إسناده بإسناد آخر ويرويه بذلك الإسناد ليغرب على الناس على وجه التعمد وعلى وجه الكذب، فهذا يسمى سرقة الحديث، لأنه جاء إلى حديث معروف بإسناد وسرق له إسناد آخر فركبه عليه، فهذا يسمى سرقة الحديث. قالوا من أمثلة ذلك أن أحد الرواة يسمى حماد بن عمرو النصيبي، جاء إلى حديث معروف من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث المخرج في صحيح مسلم: إذا لقيتم المشركين فلا تبدأوهم بالسلام. فالحديث معروف بهذا السند وهكذا يرويه الثقات. فجاء حماد بن عمرو النصيبي وماذا فعل؟ وقلب الإسناد فجعله من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، نعم، ليغرب على الناس فيرغبون في تحمل هذا الحديث وأخذه عنه، لأن عنده إسناد لا يوجد عند غيره، فهذا يسمى قلبا ويسمى سرقة الحديث. والذي يتهم بسرقة الحديث يتهم بالكذب، لأن هذه السرقة نوع من الكذب والاختلاق، فلذلك لا يفعل ذلك إلا المتهمون بالكذب من الرواة. اللفظة الثالثة عشرة قولهم متروك. متروك هذه من ألفاظ التجريح الشديدة، والراوي المتروك هو الراوي الذي يتهم بالكذب أو الراوي الذي يفحش غلطه، بمعنى أن يزيد احتمال غلطه وخطئه على احتمال صوابه زيادة فاحشة، فهذا هو الراوي المتروك، ويقال له أيضا متروك الحديث. نعم، فالراوي المتروك إما المتهم بالكذب أو فاحش الغلط أو شديد الغفلة، يعني هؤلاء الثلاثة يكون حديثهم متروكا. يعني من الأشياء التي يعني قد يخطئ فيها بعض الناس أن المحدثين ليس عندهم وصف للحديث بالحديث المتروك، يعني ينتبه لهذا، المحدثون لا يصفون الحديث بكونه متروكا، وإنما يصفون الرواة فيقولون فلان متروك أو فلان متروك الحديث، لكن ما عندنا نوع يسمى المتروك عند المحدثين خصوصا المتقدمون منهم، فإن هذا الوصف يتعلق بالرواة وليس من أوصاف الأحاديث. هذه يعني فائدة في الطريق نذكرها لكم بمناسبة هذا الاصطلاح. العبارة الرابعة عشرة قولهم متهم بالكذب، ومر معنا في المحترزات في أول درس تفسير قولهم متهم بالكذب، وأن له معنيين. المعنى الأول أي أنه ثبت كذبه في حديثه للناس، وإن لم يثبت أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى الأول، أنه يثبت في يكذب في حديثه للناس ولا يثبت أنه كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو متهم بالكذب. يحتمل أنه كما تجرأ على الكذب في حديث الناس ربما يتجرأ إلى ما هو فوق ذلك فيتجرأ ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه يطلق المتهم بالكذب على الراوي الذي يروي حديثا موضوعا ولا يوجد في الإسناد من هو أشد منه ضعفا، فيكون هو المتهم به، الراوي الذي يروي حديثا موضوعا أو مكذوبا ولا يوجد في الإسناد من هو في منزلته في الضعف، بل هو أضعف الموجودين في الإسناد، فإنه في هذه الحالة يكون متهما، فيكون هو الذي يتهم بوضع هذا الحديث، خصوصا إذا كان هذا الحديث قد تفرد به وهو يخالف المعروف من الأحاديث أو حكم الأئمة بوضع ذلك الحديث. العبارة الخامسة عشرة قولهم كذاب. والكذاب كما تقدم هو الذي ثبت كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم بأن وضع حديثا واختلقه من عند نفسه، نعم، وقد اعتاد العلماء بهذا الجانب كما مر بكم في مصطلح الحديث، يعني مثلا صنف الحافظ سبط بن العجمي كتابه الكشف الحديث في من رمي بوضع الحديث في ذكر هؤلاء الكذابين الذين ثبت أو اتهموا بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العبارة السادسة عشرة قولهم حاطب ليل. حاطب ليل هذه عبارة فيها كناية عن أن هذا الراوي لا ينتقي حديثه، بل يروي المناكير ويروي الواهيات ولا يتحرز في الرواية كحاطب الليل. حاطب الليل هو الذي يذهب للاحتطاب بالليل، من فربما حمل مع الحطبات التي يحتطبها حمل معه حية تلدغه أو شيء يضره دون أن يشعر. فكذلك الراوي الذي لا ينتقي حديثه ولا يحترز في الرواية فيروي الموضوعات والواهيات ربما يعني أضرت به رواية هذه الواهيات والموضوعات فسببت ضعفه، بل ربما سببت أن يكون ضعيفا ضعفا شديدا لعدم تحريه في الرواية. العبارة السابعة عشرة قولهم يثبج الحديث. ويثبج الحديث هذه من العبارات الغريبة والنادرة، والتثبيج في اللغة المقصود به التخليط. التثبيج في اللغة يعني المقصود به التخليط، ويقولون ثبج الكتاب أو الكلام لم يبينه ولم يأتي به على وجهه. فالتثبيج هو التخليط. وهذه العبارة وقع فيها إشكال عند بعض العلماء، منهم الحافظ الذهبي رحمه الله، فإنه تصحفت عليه هذه العبارة، تصحفت عليه هذه العبارة من حيث نقف حتى ينتهي الأذان. ها يثبج الحديث، قلنا التثبيج معناه التخليط، ومعناه أنه يعني فلان يثبج أي لا يتبين كلامه ولا تتبين كتابته، يعني يخلط في الكتابة. نعم. وهذه العبارة من العبارات التي استعملها بعض المحدثين، يعني على سبيل المثال قال معمر بن راشد في إسماعيل بن شروس الصنعاني قال يثبج الحديث، وكذلك قال الإمام أحمد في شيخه وكيع بن الجراح وهو أحد الحفاظ الثقات قال يثبج الحديث. نعم. فالظاهر أن معنى يثبج الحديث أنه ربما لا يأتي به في بعض المرات على الوجه، لا يأتي به على الوجه، ومعنى قولهم على الوجه أي لا يأتي بالحديث تاما على سياقه الصحيح، ربما يختصره، ربما يعني يرويه بالمعنى. نعم. فمعنى يثبج الحديث أي لا يأتي بالحديث على الوجه. وهذه العبارة وقع فيها كما قلت قبل قليل تصحيف في كتاب الميزان للحافظ الذهبي، حيث إنه ذكرها بمعنى أو ساقها بلفظ يضع الحديث، يضع الحديث. نعم. فتصويب هذه العبارة أنها يثبج بمعنى وقوع شيء من عدم البيان والوضوح في حديث هذا الراوي، وهذه العبارة لا تدل على كذب ولا تدل على ضعف شديد، والدليل على ذلك أن الذين وصفوا بها لا يصلون إلى أو لا ينحطون إلى مرتبة المتهمين والكذابين، وإنما المقصود بها أن هذا الراوي في بعض المرات لا يروي الحديث على الوجه تاما بسياقه، بل ربما تصرف فيه تصرفا لا يكون مضرا ضررا كبيرا. هذا التفسير جاء في هامش كتاب التاريخ الكبير للبخاري، أي قلنا يثبج أي لا يأتي بالحديث على الوجه. نعم. وهذا يبين لنا أهمية تعليقات العلماء على هذه الكتب، حتى الكلمة التي مرت معنا يوم أمس وهي قولهم فقيه البدن جاءت في حاشية من حواشي كتاب البيان والتبيين للجاحظ جاء تفسيرها. فبعض المرات الحواشي ليس كما يقال من قرأ الحواشي ما حوى شيئا، لا، ربما يكون في الحواشي فوائد مهمة عزيزة يستفيدها القارئ. اللفظة 18، يزرف الحديث على وزن يثبج الحديث، ويجوز فيها أيضا التخفيف فتقول يزرف الحديث، يزرف في الحديث. يزرف في الحديث بالتشديد هي من التزريف، ويقال زرف في الكلام أي زاد فيه زيادة على المعتاد، أي زاد فيه، زرف في الكلام أي زاد فيه. فإذا التزريف هذا مأخوذ من التزيد، يعني أن الإنسان يزيد في الكلام ما ليس منه، ولذلك يزرف في الحديث هذه لفظة جرح شديدة، لفظة جرح شديدة، لأن فيها إيماء إلى الاتهام بالكذب، وأن هذا الراوي يزيد في الحديث ما ليس منه، بخلاف يثبج الحديث فإنها لا تصل إلى هذه الدرجة. ويدل على ذلك أن الذي وصف بهذه اللفظة يزرف في الحديث أحد المتهمين بالكذب، وهو محمد بن السائب الكلبي، وهو النساب المعروف، لكنه متهم بالكذب في الحديث متروك، فقيل فيه أو قال فيه الأصمعي يزرف في الحديث، أي أنه يزيد فيه ما ليس منه وأنه متهم فيه. اللفظة والعبارة 19، يلقن في الحديث أو يلقن الحديث، يلقن الحديث، يلقن معناها أن بعض الناس يعلمون الشيخ بأحاديث ويزيدونها في حديثه، وهو يقبلها ويرويها على أنها من حديثه وليست كذلك. يعني مثلا يكون في المجلس ويحدث بحديث، فيأتي تلميذ ويقول له حدثنا يا شيخ بحديث كذا الذي ترويه عن فلان عن فلان عن فلان، وهذا الشيخ لا يكون عنده من المعرفة والحفظ ما يميز أن هذا الحديث من حديثه أو ليس كذلك. فإذا تلقن وأخذ هذا الحديث ورواه من هذا الشخص، فإن هذا يدل على ضعفه، فيصفه أهل العلم بقولهم فلان يتلقن أو فلان يلقن الحديث، أي أنه يأخذ عن كل أحد ما ينسبه إليه من حديث فيقوم هو بروايته دون تمييز. فهذا معنى يلقن، يلقن الحديث، أي أن بعضهم يعلمه بأحاديث فيحدث بها دون تمييز، فربما حدث بما ليس من حديثه. العبارة 20، قولهم فلان أوثق منه أو ليس مثل فلان أو فلان أحب إليه منه، هذه من العبارات التي فيها التوثيق أو التضعيف النسبي، نعم، فلا يؤخذ منها مثلا التوثيق، لأنه إذا قيل فلان أوثق منه لا يلزم منها اشتراكهما في الثقة على خلاف الظاهر، وكذلك قوله مثلا فلان أحب إلي منه لا يلزم أنهما يعني ثقتان وأن كلا الراويين يحب الرواية عنهما هذا الإمام، أو قوله ليس مثل فلان، نعم، فهذه من العبارات النسبية، فيحتاج أن ينظر في هذا الراوي الذي قورن بالراوي الآخر في هذا السياق. قولهم العبارة 21، قولهم ليس بشيء، وليس بشيء في الأصل تضعيف شديد، ليس بشيء يعني لا يعتبر به ولا يعتد به، فهو تضعيف شديد، لكن ابن معين رحمه الله له اصطلاح فيها، فإنه قال إذا قلت ليس بشيء فإن حديث ذلك الراوي قليل. نعم، فقد يريد ابن معين رحمه الله بقوله ليس بشيء معنى خلاف الظاهر، وهو أن حديث ذلك الراوي قليل. اللفظة 22 قوله القائل سكتوا عنه، وهذه العبارة مشتهرة عن الإمام البخاري رحمه الله سكتوا عنه، وليست هي على ظاهرها بمعنى أن الأئمة لم يتكلموا في هذا الراوي جرحا وتعديلا وسكتوا عنه، ليس كذلك. فإن الحافظ الذهبي رحمه الله بين أن هذه الكلمة بالاستقراء يطلقها الإمام البخاري في من كان متروكا، في من كان متروكا أي شديد الضعف. اللفظة 23 قولهم فيه نظر، وخصوصا من الإمام البخاري، وأيضا قد تكلم الحافظ الذهبي على هذه العبارة فقال إن قول الإمام البخاري فيه نظر لا يطلقه في الغالب إلا في من هو متهم، لكن كلام الحافظ الذهبي في عبارة فيه نظر يختلف عن كلامه في عبارة سكتوا عنه، فإن كلامه في عبارة سكتوا عنه متجه وراجح أن البخاري لا يطلق سكتوا عنه إلا في من كان متروكا، أما كلامه في فيه نظر فإنه يحتاج إلى مزيد نظر، لأن تتبع هؤلاء الرواة الذين تكلم عليهم الحافظ الإمام البخاري وقال فيهم فيه نظر، فوجدوا أن أكثرهم ليسوا بمتروكين. نعم، بعضهم في مرتبة صدوق، بعضهم في مرتبة لين الحديث، وقليل منهم المتهمون. نعم، فدل هذا الاستقراء على أن الإمام البخاري لا يريد معنى معينا في قوله فيه نظر من حيث التضعيف، وإنما كأنه يقول إن هذا الراوي أو حديثه يحتاج إلى متابعة أو يحتاج إلى اعتبار أو يحتاج إلى اعتبار وصبر ونظر فيه هل توبع فيه أم لا. نعم، فلا يلزم من قول الإمام البخاري فيه نظر شدة الضعف كما نقل عن الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. أما العبارة 24 فمرت معنا مجهول، وأن المجهول نوعان، مجهول عين ومجهول حال فلا تستوقفنا. والعبارة 25 قولهم لا يحتج به، ومعنى لا يحتج به أي أنه لا يصل إلى رتبة الاحتجاج، فلا يكون حديثه صحيحا ولا حسنا، وإنما هو في حيز الضعيف. العبارة 26 فلان أعور بين عميان، والمقصود بها أن فلان أمثل نظرائه الضعفاء، أقوى نظرائه الضعفاء، فهذا معنى قولهم فلان أعور بين عميان. نعم، العبارة 27 قولهم على يدي عدل، وهذه من عبارات التجريح النادرة والغامضة المعنى، فإنها ليست على ظاهرها، فإن قولهم فلان على يدي عدل تدل على أن هذا الراوي هالك أي شديد الضعف، لأن هذه العبارة إنما هي مثل في اللغة العربية أخذ من أن أحد ملوك اليمن من التبعيين أو التتابعة كان عنده حارس أو شرطي، إذا أراد أن يقتل رجلا أحال عليه، وهذا الشرطي أو الحارس يسمى عدل. نعم، فإذا قيل فلان بين يدي عدل يعني أنه ذاهب إلى الهلاك والتلف. نعم، فلذلك على يدي عدل أو بين يدي عدل هذه تدل على أن الراوي شديد الضعف، أي أن روايته تالفة وأنه هالك في الحديث. اللفظ 28 قولهم فلان فسل، والفسل أي الضعيف الرذل. نعم، فمعناها أي أنه ضعيف في الحديث. وقولهم كذا وكذا هي بمعنى قولهم تعرف وتنكر وتنكر، أي أنه يروي الأحاديث المناكير والمشاهير أو نحو ذلك. وقولهم العبارة 30 لا يعتبر به، أي أنه لا يعتد به في باب المتابعات والشواهد، فهذا يدل على أن ضعف ذلك الراوي شديد. لا يعتبر به أي لا يعتد به في المتابعات والشواهد لشدة ضعفه. العبارة 31 قولهم أو هذه حركات يعملها المحدثون وإشارات، منها تحريك الرأس، فيسأل الإمام عن راو من الرواه فيحرك رأسه، بمعنى أنه يعني ليس بشيء. وكذلك أيضا الحركة الأخرى أنه يسأل عن راو فيحرك يده، لأنه ليس بشيء وليس بالقوي. وكذلك تحميض الوجه، تحميض الوجه أي يعني وجود العبوس في الوجه والتكشير، نعم، فيسأل عن الراوي فيعبس بوجهه، فهذا يدل على ضعف ذلك الراوي. فهذه إشارات في كلام الأئمة. نعم، نكتفي بهذا القدر، ويعني من فضل الله عز وجل أن يسر علينا الانتهاء من هذه الألفاظ ومن شرحها، ونكمل إن شاء الله بعد صلاة المغرب بكلمة ختامية تتعلق بهذه الدروس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.